إذ انتبذت من اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا أكلم اليوم إنسيا.

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.